السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما كنا ابتدأناه في مقدمة عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى لكتابه الجرح والتعديل، وهي المقدمة التي تعد مما صنف في علوم الحديث، وذكرت سابقا أنها على غرار مقدمة مسلم بن الحجاج لصحيحه رحم الله الجميع. نبدأ بالقراءة من حيث انتهينا، وأظن وقفنا على جماع أبواب الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: جماع أبواب الجرح والتعديل وشرح أحوال الرواة ومذاهبهم الدالة عليها. باب نفي تهمة الكذب عن الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار الطنبذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الله الإسكندراني قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن شريح أبو شريح الإسكندري أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتوكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلوكم ولا يفتنوكم. قال عبد الرحمن: لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذابين يكونون في آخر الزمان يكذبون عليه، علم أن الأول وهم أصحابه خارجون من هذه الجملة وزائل عنهم التهمة. وهذا الاستنباط الذي سمعناه من عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله استنباط جيد، وهو غيظ من فيض مما ورد في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعديلهم وثناء الله جل وعلا عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. وابن أبي حاتم حينما أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه استنبط منه هذا الاستنباط الرائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان. وآخر الزمان لا ندري ما حده، لكن من المتيقن به أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خارجون عن آخر الزمان، لأنهم لو لم يخرجوا لما كان هناك زمان أول وزمان آخر. فلو دخل فيه الصحابة لكان كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الزمان، وليس الأمر كذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يخبر عن زمان أول وزمان آخر. فإذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا خارجون عن آخر الزمان الذي يكون فيه هؤلاء الكذابون. وهذا دليل على نفي تهمة الكذب عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت مع باقي النصوص الشرعية التي تدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإنما أورد عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الحديث لما تضمنه مما يتعلق بعلوم الحديث، وهو أنه من الضروري أن يكون الاعتماد في نقلة الأخبار على الصدق بالإضافة للحفظ والضبط، وهذا ما يسميه المحدثون العدالة والضبط. فلا بد من التحري، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عما سيحصل في آخر الزمان من وجود الذين يكذبون ويحدثون بما لم يسمع به هؤلاء ولا آباؤهم، وحذر صلى الله عليه وسلم بقوله فإياكم وإياهم، وفي قوله في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى لا يضلوكم ولا يفتنوكم، دل هذا على وجوب التحري في نقل الأخبار، وأنه لا يسوغ بحال من الأحوال أن يتلقف كل ما يجيء ويصدق، كما نراه الآن من واقع بعض الفرق المنحرفة كالرافضة الذين يصدقون ملاليهم ومعمميهم بكل ما يقولون مما تحيله العقول ويحيله الشرع وتحيله الطباع السوية، بل لا يصدق به حتى المجانين، ومع ذلك إذا حدثوهم بشيء صدقوه. وليس هذا فيما يتعلق فقط بما يدعونه من كرامات وخوارق عادات، بل حتى بما ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض آل البيت كعلي رضي الله تعالى عنه، أو بعض الأئمة الاثني عشر مثل جعفر الصادق على وجه الخصوص، فهو أكثر من كذبوا عليه. فالمعول عليه في نقل الأخبار معرفة العدالة ومعرفة أيضا الضبط، والعدالة هي أهم. فمن كان صادقا ويتحرى الصدق فهذا هو الذي يمكن أن يعتمد على خبره. بالنسبة لتخريج هذا الحديث فقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وكذلك الإمام أحمد في المسند، ومسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه، كما أخرجه أيضا أبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في الدلائل، وغيرهم كابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وقد علقه البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير. فالحديث صحيح بحمد الله تعالى. تفضل الذي بعده. باب في الأخبار أنها من الدين والتحرز والتوقي فيها. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال كان يقال إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام يعني بن حسان قال قال محمد انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا نصر بن عبد الله بن مروان البغدادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا المغيرة بن محمد أبو المهلب قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال دخلنا عليه في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. طيب، هذه الآثار التي وردت كلها تدل على ضرورة التثبت في نقل الأخبار. وأول ما أورد أثر محمد بن سيرين من عدة طرق، أورده من طريق أشعث عن بن سيرين، ومن طريق عبد الله بن عون عن بن سيرين، ومن طريق هشام بن حسان قال قال محمد، ومحمد هو ابن سيرين. ورأينا أنه ورد بقوله إنما هذه الأحاديث دين، أو إن هذا الحديث دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن محمد بن سيرين رحمه الله يحذر وينبه على ضرورة التفتيش في الأخبار والمطالبة بالأسانيد التي تروى بها هذه الأخبار، وهو القائل لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن الناس يشددون في المطالبة بالأسانيد كما شددوا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فقبل مقتل عثمان من حدث بالإسناد فذاك، ومن لم يحدث بالإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الموجودين في ذلك العصر هم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وربما كان فيهم بعض التابعين وبالذات كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أو الذين ولدوا في أول الإسلام يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهؤلاء أيضا ربما تسمح في قبول أخبارهم لأن الناس لم يكونوا يعرفون الكذب وإنما كانوا أهل صدق. لكن لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأطلت الفتنة برأسها وظهر الكذب بدأ التفتيش في الأسانيد. يقول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. إذن من هنا بدأ التفتيش في الأسانيد، وهذا سنشير إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك في معرض كلام آخر لابن أبي حاتم، ويأتي التأكيد إن شاء الله تعالى على أهمية الإسناد. وكلام ابن سيرين هاهنا متضمن للتحذير، يعني التحذير من قبول الأخبار من كل من روى، وإنما لا بد من التفتيش. إنما هذه الأحاديث دين، أنتم تتدينون بهذه الأحاديث التي تروى، فبها تعرفون الحلال من الحرام، بها تعرفون كيف تصلون وتزكون وتحجون وتصومون، وتعرفون أحكام الشرع الأخرى. فانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، لأنكم تأخذونها عن أناس يقولون لكم إن هذا من دينكم، فلا ينبغي أن يصدق كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة، بل لا بد من التفتيش. والتفتيش هذا وفق أصول وقواعد وضوابط سنشير إليها إن شاء الله تعالى، لكن الآن هناك تدرج في هذه المسألة. فالمقصود هنا التحذير والتنبيه على ضرورة التحرز في قبول الأخبار والتوقي فيها كما قال ابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك أورد أيضا معنى كلام ابن سيرين، وهو من قول الضحاك ابن مزاحم، وهو أيضا من التابعين رحمه الله تعالى، قال إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذوه. كذلك أيضا أورد هذا المعنى عن أنس بن سيرين، وهو أخو محمد بن سيرين. فأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، كل هؤلاء إخوة، وكانوا أهل بيت له فضل. يقول حماد بن زيد دخلنا عليه، يعني دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه، فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. هذا شأن العالم المربي الذي يتعاهد تلاميذه ويربيهم على مثل هذه المعاني الكبار، هذه المعاني العظيمة، يحثهم على التوقي، على التثبت، وعلى التفتيش في الأخبار. وليست المسألة كما يقع من كثير من الناس ممن يتساهلون في كل ما يذكر، كل ما ينقل، كل ما يروى، فربما جاء بعضهم ببعض الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأحاديث الضعيفة، أو بعض القصص التي يظن أنها ترقق القلوب وربما أوقعت شيئا من الشك في النفوس، سواء في مدلولها أو في الحكم على ناقلها. كان هناك بعض الذين حدثوا ببعض الأخبار الواقعية عن حكايات عن بعض الناس من أهل هذا العصر، فابتلاهم الله بمن يطالبهم ويقول: من هذا الشخص الذي ذكرتم عنه كيت وكيت؟ أين هو؟ أنت تذكره، نريد تدلنا على بيته. أنا أتكلم بطبيعة الحال من منطلق معرفة لواقع، لأن بعض من ابتلي بهذا أراد مني أن أتدخل في الموضوع للذب عن عرضه، لكن هو الذي ورط نفسه بنقل ما هب ودب. فلما طولب من بعض الذين أحرجوه حار جوابه، ما استطاع أن يقول: فلان الذي حكيت قصته هذا بيته، أو هو فلان بن فلان الذي يقع بيته في المكان الفلاني، أو غير ذلك مما ينفي عنه هو تهمة الكذب، بل تورط في هذا، وأمثاله كثر. فهذا كله يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون متوقيا، خاصة أيها الإخوة ما يتعلق بالغرائب. بعض الناس تهوى نفوسهم التحديث بالغرائب أو تتبع الغرائب، ويحلو له إذا جلس في مجلس من المجالس أن تنظر إليه الأبصار، تشرب إليه الأعناق، وأن يسمع لحديثه. وهذه فتنة، إذا وجد الإنسان من نفسه مثل هذا التلذذ بهذه الأشياء فينبغي له أن يضبط نفسه، لا ينطلق بتلك المجالس، فربما حدث بحديث يسقطه من أعين الناس، أو ربما حدث بحديث كان في المجلس من هو جريء وطالبه بالتثبت، ثم بعد ذلك يقع الإشكال وتتجه إليه التهمة، أو على الأقل يصنف على أنه غير متثبت وأنه ليس ممن يعتمد على خبر. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون رصينا رزينا، لا يحدث إلا بالمعقول وبما هو متثبت منه، وإلا ففي السكوت سعة، لن يضرك شيء إذا سكت، ولكن ستندم إذا نطقت بكلمة ما وزنتها وما أقمت لها ما يستدعي التفتيش في معناها ومدلولها. فالمقصود أن أنس بن سيرين رحمه الله كان يوصي هؤلاء الشباب الذين يأتون مثل حماد بن زيد لما كان يطلب العلم عليه، يوصيهم بمثل هذه الوصايا وما أجودها من وصايا. والجدير بالذكر أن محمد بن سيرين الذي تقدم الكلام عليه هو من أوائل من تكلم في علوم الحديث، فأقواله في علوم الحديث صارت عمدة بعد ذلك لمن جاء بعده، وهو من سادات التابعين، هو قرين الحسن البصري، وهما من المعروفين بالزهد والورع والصلاح والعبادة، ولهم أقوال وحكم منثورة يستدل بها. فذلك العصر الذي عاش فيه محمد بن سيرين وهو عصر التابعين، وقد بدأ فيه التفتيش في الأسانيد والحرص على التثبت فيها، جعل ابن سيرين رحمه الله يذكر بعض القواعد المهمة التي صارت عمدة لمن جاء بعده، وهذا في بداية نشأة علوم الحديث. وما نسميه مصطلح الحديث فإنه نشأ في بداية الأمر قليلا، ثم أخذ ينمو شيئا فشيئا إلى أن بلغ ذروته في هذه المصنفات التي صنفت، من جملتها هذا الكتاب الذي نقرأ فيه. تفضل الذي بعده. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن من ولد عامر بن ربيعة المدني قال حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى قال كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة، أن يرقى قال ويقول لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة. قال حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبو زرعة رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة ابن أبي رزمة قال سمعت عبدان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، لولا الإسناد إذا لقال من شاء ما شاء. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا رجاء بن مرجى المروزي ابن مرجى المروزي سمعت علي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن جبلة يقولان سمعنا ابن المبارك يقول الإسناد من الدين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني زنيج يعني محمد بن عمرو قال سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم عن بعض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة، ويقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. هذه الآثار التي وردت تدل على أهمية الإسناد وأهمية النظر في أحوال الرواة. فالأثر الأول الذي أورده عبد الرحمن بن أبي حاتم من طريق مغيرة وهو ابن مقسم عن إبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي، قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. إذن إبراهيم وهو من التابعين يقول كانوا، من هم؟ أهل ذلك العصر ومن قبله؟ إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى ما يتعلق بعدالته، فينظرون في صلاته كيف يصلي. وقد يقول قائل إنه سيحسن صلاته أمامهم ليخدعهم، نقول القوم أصحاب فطنة وحدق، فإنهم قبل أن يشعر الرجل بأنهم سيأخذون عنه وفي معزل عن رؤيته لهم يتتبعونه وينظرون في صلاته كيف يصلي، وهذا دليل على أن الصلاة مقياس، فإذا رأيت الرجل يحسن صلاته ويحرص على ركوعها والسجود والرفع منهما والطمأنينة والخشوع، فهذا مؤشر على أن هذا الرجل صاحب ديانة وصاحب صلاح. كذلك أيضا الهيئة والسمت الذي على الرجل، إذا رأيت هيئته هيئة أهل العلم، وزيه زي أهل العلم، وسمته سمت أهل العلم والصلاح، وما يتطلب مما سوى ذلك، فكل هذه تدل على ما يسمى بالعدالة الظاهرة. وأهل العلم يرون أن العدالة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. والعدالة الظاهرة مثل ما ذكر ها هنا، ينظر إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته، هل هو في لباسه أو في هيئته ملتزم بأحكام الشرع أو لا، على سبيل المثال هل هو موفي للحيته أو حالق لها، هل هو مسبل لثوبه أو ملتزم بالسنة، هل عليه آثار السفه ويشابه السفهاء في لباسه أو لباسه لباس أهل الصلاح وأهل العلم، وهيئته هيئة أهل الصلاح وأهل العلم، هل هو ممن ينقر الصلاة ويتخفف فيها ولا يراعي حظها من ركوع وسجود وطمأنينة وخشوع وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها تدل على العدالة الظاهرة. أما العدالة الباطنة فيراد منها أشياء زائدة على هذا، مثل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما شهد عنده شاهد قال إيت بمن يزكيك، فجاء أو فقال الرجل أنا أعرفه أنا أزكيه، قال له عمر هل جاورته حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين تعرف بهما أمانة الرجال؟ قال لا. قال هل سافرت معه السفر الذي تعرف به أخلاق الرجال؟ قال لا. فصاح به لعلك رأيته في المسجد راكعا ساجنا ثم جئت تزكيه؟ قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه. فهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يريد العدالة الباطنة ولم يكتفي بالعدالة الظاهرة. وهذه مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم وفيها خلاف بينهم، فمنهم من يريد العدالة الباطنة مع العدالة الظاهرة، ومنهم من يكتفي بالعدالة الظاهرة. وهذا إن شاء الله تعالى لعله يأتينا بعد قليل في الكلام على حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لعلي أنبه على هذا إن شاء الله تعالى في مناسبته هناك. ولكن المقصود من كلام إبراهيم هذا أنهم كانوا حريصين على أن لا يأخذوا عن كل أحد، وإنما يفتشون عن أحوال الرجال وينظرون إلى من غلب على ظنهم أنه من أهل الصلاح فيقبل خبره، وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يقبل خبره. وليس معنى هذا الاعتماد فقط على هذا، وإنما هذا في حال ما لم يأتي بما ينتقد عليه، يعني أنه إذا حدث بما يمكن قبوله، أما إذا عرف بقرينة أخرى أن هذا الرجل يحدث بشيء قد يتهم به أو دلت بعض الدلائل على أنه ليس كما ظهر منه، افرض أنه كان يحسن صلاته ولكن تبين أنه يكذب أو أنه يتعامل بالحرام أو أنه يرتقي واقع في بعض المنكرات، فصلاته تلك لا تشفع له عند القوم، وإنما ينظرون إلى الرجل إذا لم يكن فيه ما يقدح فيه، لم يجدوا فيه قدحا ونظروا إلى صلاته وهيئته وسمته، فإن بعض أهل العلم يكتفي بهذا. أما قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد، فهذا دليل على أنهم يحثون على أن لا يحدث إلا عن الثقات، أو على الأقل يجتنب المجروحون. والفرق بين أن لا يحدث إلا عن الثقات أو اجتناب المجروحين من يكون بين هؤلاء وهؤلاء من مجهول الأحوال، فربما كان الرجل ليس معروفا بأنه ثقة ومع ذلك فهو ليس معروفا بأنه مجروح، فبعض أهل العلم قد يحدث عمن هذه حالة. لكن المقصود من كلام ابن مهدي ترك الرواية عن المجروحين، هذا على وجه العموم. ولكن هناك من أهل العلم من حدث عن بعض المجروحين، ولا يعني هذا القدح في هؤلاء الأئمة الذين رووا عن هؤلاء المجروحين، لأن هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن مهدي رأي له ولبعض أهل العلم. فعبد الرحمن بن مهدي وقرينه يحيى القطان كانا لا يحدثان إلا عن الثقات ولا يحدثان عن المجروحين، وقد تأثر بشيخهما شعبة ابن الحجاج، فشعبة أيضا كان يحرص على أن لا يأخذ إلا عن الثقات، ومشى على هذا النسق أيضا بعض أقران شعبة مثل الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان من المعروفين بأنه كان يحرص على أن لا يأخذ إلا عن الثقات، وتأثر به عبد الرحمن بن مهدي وقرينه يحيى بن سعيد القطان تلاميذه مثل الإمام أحمد وغيره، فكان الإمام أحمد لا يحدث إلا عن ثقة، وتأثر به ابنه عبد الله فكان لا يحدث إلا عن ثقة، وهكذا. فهناك من أهل العلم من يرون أن لا يحدث عن المجروحين، وبعض أهل العلم يتسمح في هذا ولا يشترط أن لا يحدث إلا عن الثقات، وإنما قد يحدث عن بعض المجروحين ولكن يحاول أن يتقي الكذابين، فربما حدث عن بعض من فيه ضعف، وهذا اجتهاد من هؤلاء العلماء، واجتهادهم هذا مقدر ولم يخطأوا فيه، لأن المسألة ليست قضية خطأ وصواب وإنما فاضل ومفضول. وأما الكذابون والمتهمون فكانوا يحرصون كل الحرص على الابتعاد عن الرواية عنهم، ترك التحديث عنهم، ومن عرف عنه أنه أخذ عن أحد من هؤلاء فإنما هي حالة استثنائية. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على سفيان الثوري رحمه الله، وأذكر كيف أنه حدث عن محمد بن السائب الكلبي إن شاء الله تعالى. فهذه حالة استثنائية عند سفيان الثوري حينما حدث عن محمد بن السائب الكلبي، لأنه معروف بالكذب عند أهل العلم، ولكن لسفيان عذر في هذا سأذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. أما الكلام الذي جاء عن عبد الله بن المبارك وقبله أبي شهاب الزهري قال كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد ويقول لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة. نعم، ابن شهاب رحمه الله مثل لمتون الأحاديث بالسطوح وللأسانيد بالدرج، فأنت لا يمكن أن ترقى السطح إلا بالدرج، كذلك أيضا لا يمكن أن تصل إلى المتون إلا بالأسانيد، والإسناد مركب من رجل عن رجل عن رجل مثل درجة عن درجة عن درجة ولم جر. وابن شهاب رحمه الله كان من المعروفين بالتشديد في الأسانيد والتفتيش فيها، فالرجل صاحب إسناد، ولذلك كان بعض أهل العلم يرون أن مراسيل الزهري من أشد المراسيل ومن أضعف المراسيل وأوهى المراسيل، لماذا؟ قالوا لأنه صاحب إسناد، ولو كان عنده إسناد بذلك الحديث لصح به، ما يتركه الزهري. ورد عنه أيضا أنه كان يخاطب أهل الشام فيقول: ما لي يا أهل الشام، ما لي لا أرى أحاديثكم ليس لها عرى ولا أزمة، ألا تسندون حديثكم؟ فكان يذمهم إذن على المراسيل ويقول: ما هذه الأحاديث ليس لها عرى ولا أزمة؟ نعرف أن العروة الشيء هي ما يمكن أن يوصلك بالشيء، كذلك الزمام، زمام البعير هو الذي يجعلك تمسك بالبعير، كذلك أيضا هذه الأسانيد هي التي تجعلك تمسك بهذه المتون. أما إذا جئت بالمقاطيع، إسناد منقطع أو معضل أو مرسل أو ما إلى ذلك، فكأنك تقود دابة بلا زمام، أو كأنك تمسك شيء بلا عروة. تصور أنك تريد أن تمسك حقيبة بلا عروة، هل تستطيع؟ ستفلت منك. فكذلك أيضا الحديث، كذلك أيضا كان يذم، أقصد من شهاب الزهري، كان يذم إسحاق بن أبي فروة ويقول: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ألا تسند حديثك؟ فأقاويل الزهري رحمه الله كثيرة في التدليل على أنه كان يعنى بالإسناد، وهذا أحد أقاويله التي وردت عنه رحمة الله تعالى عليه. أما ما بعد ذلك من قول عبد الله بن المبارك، فعبد الله بن المبارك أيضا كان من المعروفين بالتشديد في الأسانيد، وعبارته هذه من العبارات التي أعجب بها الأئمة، فأوردها مسلم في مقدمة صحيحة. يقول ابن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا صحيح، يعني لولا الإسناد لكان بإمكان كل أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم إن الرافضة ليس عندهم علم حديث ولا يعرفون علم الحديث، ولذلك إذا جاء معمموهم والدجالون فيهم ونسبوا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كذبوا، لا يستطيعون أن يطالبوهم بالتثبت، بل تجدهم على طول يبصمون بالعشر على أن هذا الكلام مما أعجبوا به، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني خلاص هذا معنى ذلك موافقة على أن كلامك صحيح. وهو كما قلت لكم حتى المجانين ما يصدقون، لكن إذا نزع الله العقول من أصحابها رأيت أجسادا تمشي وهي كأنها خشب مسندة، بل ربما كانت الخشب أحيانا تعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع شجرة، فلما صنعت لهم امرأة من الأنصار المنبر وترك صلى الله عليه وسلم ذاك الجذع وابتدأ يخطب على المنبر، سمع الناس لذلك الجذع حنينا كحنين الواله، الواله هي المرأة التي فقدت ابنها، حتى ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه فسكت. وكما قال الله جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن من أعمى الله بصره وبصيرته، فهؤلاء لا حيلة فيهم إلا أن يشاء الله. أما الكلام على بهز بن أسد رحمه الله في قوله إذا ذكر له إسناد صحيح، يقول: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض. لأنك إذا تأملت الإسناد وإذا بالتلميذ يروي عن الشيخ، وهذا الشيخ يروي عن شيخه، والشيخ يروي عن شيخه حتى يصل إلى الشيخ الذي هو الصحابي، والصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كل رجل يحدث عن من فوقه. فيقول بهز رحمه الله: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض. في هذا إشارة إلى أن الرواية تشابه الشهادة، وتشابهها في بعض الوجوه تفترق عنها في بعض الوجوه. فمن الأوجه التي تشابه الرواية فيها الشهادة، الرواية على الرواية كالشهادة على الشهادة، يعني إذا كان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك عنه التابعي، فالتابعي بنى على ماذا؟ على شهادة الصحابي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. وإذا جاء تابع التابعي فإنه يكون بنى على شهادة التابعي على الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فهذا يشبه ماذا؟ يشبه الشهادة على الشهادة. في بعض الأحيان ما أدري لعلي يكون ذكرت هذا لكم في مرة من المرات، لكن إن كنت ذكرته فهو من باب التذكير. ربما كان القاضي تعرض له قضية من القضايا والشهود فيها قد ماتوا، فيقول للرجل ائت بمن يشهد معك، قال والله أنا عندي شيء يشهد فلان وفلان ولكنهما ماتا. فيوجد رجلان كل واحد منهما يقول أنا أشهد على فلان أنه قال لي إنه يشهد بكذا وكذا، فهما ينقلان الشهادة عن بينك الشاهدين، فهذا يسمى الشهادة على الشهادة. وربما تسلسلت أكثر من ذلك، فربما كان الشاهد يشهد على شاهد آخر عن الشاهد الأصلي، هذا يسميه أهل العلم الشهادة على الشهادة، وهذا مقبول. لكن بطبيعة الحال كل شيء له ضوابط، فلا بد أن يكون هؤلاء الرواة عدولا، ولا بد أن يكونوا أدركوا، والقاضي يتحقق في مثل هذه الحال من حيث السن وإمكانية هذه الشهادة أو صحة هذه الشهادة، فإن وجد ما يمكن أن يخدشها فإن هذا مما يطعن به في تلك الشهادة. قال وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة، يعني إذا كان في الإسناد انقطاع أو في الإسناد رجل ضعيف قال هذا فيه عهدة، يعني أن هذا الإسناد ليس من الأسانيد التي يعتمد عليها، بل من أخذ بهذا الإسناد فإن عليه عهدة. نعرف أن الموظف ربما يتسلم شيئا من العهد تبقى في ذمته، فربما مثلا سلم سيارة من جهة عمله، هذه السيارة تسلم له على أنها عهدة في ذمته لا بد أن يسلمها. كذلك أيضا هذا الإسناد فيه عهدة، يعني فيه شيء ما أدي. ما هو الشيء الذي لم يؤدى؟ إما أن في الإسناد سقطا فيكون هناك راو قد سقط من هذا الإسناد، أو يكون في الإسناد رجل ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه والله تعالى أعلم. ويقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشهيدين عدلين، هذا عند القاضي لا يمكن إطلاقا أن يقبل منك القاضي هذه الدعوة إلا أن تثبت دعواك بشهيدين عدلين. إذن فدين الله عز وجل حق أن يؤخذ فيه بالعدول، وهي هذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أولى أن نطالب في نقل هذه الأحاديث بعدالة أولئك الرواة الذين ينقلونها. تفضل الذي بعده. باب في عدول حامل العلم أنهم ينفون عنه التحريف والانتحال. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معالي بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد المديني قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن معالي بن رفاعة عن أبي عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث أولا من حيث تخريجه فهو لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة مسند أحمد وموطأ مالك سنن الدارمي وصحيح خزيمة وصحيح بن حبان، وإنما أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، كما أخرجه أيضا الآجري في كتاب الشريعة، وكذلك البيهقي في سننه، وابن بطة في كتاب الإبانة، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، أخرجه من طريق معان بن رفاعة السلامي هذا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي وليس صحابيا، فالحديث مرسل، ومع ذلك فمعان بن رفاعة هذا مضعف، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيره، ووثق بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لين الحديث، يعني ضعيف الحديث لا بد له من متابع، ولم يروي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا إلا هو، فيكون إبراهيم العذري هذا فيه جهالة أو جهالة حال على الأقل، والحديث مرسل، إذن فالحديث ضعيف، وهذا الطريق هو أحسن طرق هذا الحديث، ومع ذلك فقد اختلف فيه، فبعضهم يرويه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن أشياخ له ثقات، فمعنى ذلك أيضا أنه مع كونه تابعيا إلا أنه ربما لم يأخذ هذا الحديث عن صحابي، وإنما أخذه عن أناس الله أعلم من هم، وهكذا. فالحديث لا يمكن الاحتجاج به، ولذلك كما قلت لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام المشهورة. جاءت له بعض الطرق الأخرى ولكنها أضعف منه، يعني هذا الطريق هو أحسن طرق هذا الحديث، لكن جاء من حديث أبي هريرة، والرواية جاءت عند البزار في مسنده وعند الطبراني في مسند الشاميين، وجاء من حديث أبي الدرداء عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وجاء من حديث عبد الله بن عمر عند تمام الرازي في فوائده، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند العقيل في كتاب الضعفاء، ولكن كل تلك الطرق مناكير، يعني لا يمكن الاعتماد عليها. أما بالنسبة لقبول هذا الحديث فأثر عن الإمام أحمد كما نقله الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، لأنه هو ممن روى هذا الحديث، روى عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث، وهذا التصحيح فيما يظهر أنه تصحيح نسبي، يعني أنه كأنه يقول أو يذكر صحة معناه، والسياق الذي جاء يدل على أنه يقصد هذا، والله تعالى أعلم. أما صحة الحديث مطلقا فلا يظهر أن الإمام أحمد قصدها، لأن الإسناد أولا واضح أنه ضعيف، ثم لو كان صحيحا لأخرجه في مسنده، لماذا لم يخرجه في مسنده؟ لكن بالنسبة لمعناه هو الذي أشكل على بعض أهل العلم، فهناك من نقل عن الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه قال كل من حمل العلم فهو عدل، ويستشهد بهذا الحديث، لاحظوا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن كل من حمل العلم فهو عدل، وهذا لا يمكن لأحد أن يصدقه فضلا عن عالم، وقد برأ الله الحافظ بن عبد البر أن يكون قصد هذا المعنى، لأن ابن عبد البر من أئمة الحديث الذين تكلموا في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وتكلموا في الرواة تجريحا وتعديلا، فلا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام بهذه السذاجة، لأنه يعلم أن هناك أحاديث موضوعة وحديث ضعيفة جدا وحديث ضعيفة، ويعرف أن في الرواة من هو كذاب ومن هو متروك ومن هو ضعيف ومن هو مجهول، كل هذا يعرفه ابن عبد البر ويعل به الأحاديث، فكيف يسلم بهذه الدلالة بأن كل من حمل العلم فهو عدل؟ هذا لم يقله لا ابن عبد البر ولا أحد من أهل العلم. إذن هذا الحديث نحن أمامه على مفترق طرف، إما أن نرده ونقول إنه ضعيف وهذا هو الصحيح، أو نتأول معناه أو نحاول أن نفتش في معناه. فمن باب التسليم بصحته أو حسنه كما قد يذهب إليه بعضهم نقول على افتراض، على افتراض أنه صحيح أو حسن، فإن ضبط ألفاظه مهم، فيحمل هل هي مرفوعة أو مجزومة، يحمل هذا العلم أو يحمل هذا العلم. فإذا كانت مرفوعة يحمل هذا العلم فهذا إخبار، وإذا كانت مجزومة يحمل هذا العلم فمعناه ليحمي، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يحث على أن لا يحمل هذا العلم إلا عن العدول، لا ينبغي أن يحمل هذا العلم أحد غير عدل، وإذا وجدتم أحدا غير عدل فلا تأخذوا منه، فيكون المعنى بهذه الصفة لا إشكال فيه. أما بناء على أنه جملة خبرية يحمل هذا العلم فمعناه من المؤكد أنه غير مراد، فلا بد من النظر فيه. فبناء على هذا ما المقصود بالخلف؟ هنا نجد أن الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار لما أورد هذا الحديث فسر الخلف بأنهم الأخلاف وأنهم أهل العلم الثقات، الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، فيقول هؤلاء هم الخلف وهم الأخلاف الذين خلفوا الأئمة السابقين بالإمامة في الدين، وهم الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، فهؤلاء هم الذين يحمل عنهم هذا العلم، هكذا تأوله الطحاوي. وهناك كلام كثير يدور حول معنى هذا الحديث حتى من حيث التصحيف، يحكى أن بعضهم روى هذا الحديث هكذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، يعني عدوله يعني قرأ صحفة هكذا، فهذه يعني لا يؤبه بها، ولكن المقصود الوقوف مع هذا المعنى. ونجد أن معنى هذا الحديث يتضح منه أن هؤلاء العدول لهم صفات، فهم ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هؤلاء أئمة ليسوا مجرد رواة، هذا الذي يدل عليه كلام، أو هذا هو الدليل على كلام الطحاوي، يقول هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث لهم صفات، فهم أئمة ينفون الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، وهم الذين يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المبطلون الذين ينتحلون الأحاديث هم هؤلاء الأئمة وهؤلاء الخلف هم الذين ينفون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحال هؤلاء المبطلين، كذلك أيضا ما يكون من تأويل الجاهلين الذين يتأولون الأحاديث على غير معناها الحقيقي، مثل الجهمية والمعتزلة وأمثالهم من نفاة الصفات الذين يتأولونها على غير ما دلت عليه لغة العرب وعلى غير ما هو ظاهر من تلك النصوص. فهؤلاء الأئمة هي ينفون عن دين الله أيضا تأويل هؤلاء الجاهلين. إذن هذه الصفات فعلا تدل على أن هذا الخلف أئمة لهم شأن ولهم مكانة، وليس فقط مجرد رواة مجاهيل كما قد استنبطه بعضهم ونسبه لابن عبد البر أنه يرى أن كل من يحمل هذا العلم فهو عدل، فليس هناك راوي يقال له مجهول ولا مجهول الحال. قل هذا ما يمكن، لأن ابن عبد البر رحمه الله في كثير من المواضع سواء في كتاب التمهيد أو غيره يعل بعض الأحاديث بالجهالة، بجهالة بعض الرواة. ارجعوا إليه مثلا في كلامه على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في استقبال القبلة ببول أو غائط، فابن عبد البر عل هذا الحديث بجهالة بعض الرواة، وهكذا. فمحال أن يكون ابن عبد البر رحمه الله يرى هذا الرأي. هنا أشير إلى أمر ذكرت قبل قليل أنه سيأتي الكلام عليه في مناسبة هذا الحديث. بقي معنا وقت طيب. ها هنا مسألة مهمة، وهي ما يسمى بالشهرة في الطلب. نجد على سبيل المثال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه اشترط شروطا في الراوي الذي يروي له في هذا الصحيح. من هذه الشروط الصدق في الحديث بالشهرة فيه. فما مقصوده بهذا الكلام؟ إذا كان ابن حبان رحمه الله يرى أن الصدق يعرف بالشهرة بالطلب، فهذه الشهرة لا بد أن تصل إلى حد الإكثار من الرواية وعرض هذه الروايات على مرويات الثقات الضابطين الذين شاركوا هذا الراوي في الرواية، وتكون روايته موافقة لرواية أولئك. وهذا هو الميزان الذي وضعه أهل الحديث لمعرفة الضبط، ولكن يبقى الميزان الذي وضعوه لمعرفة العدالة. فابن حبان قبل ذلك ذكر من صفات الراوي، يعني الشرط الذي قبل هذا، الستر الجميل، يعني يرى أن الراوي المستور والذي لم يعرف بجر فإنه هو الذي يكون عدلا. قال العدالة في الحديث بالستر الجميل أو نحو هذه العبارة. إذن هو يرى أن الأصل في المسلم العدالة بشرط أن لا يؤثر عنه جرح، لا يكون مجروحا، وإنما مبنى أمره على الستر الجميل، حاله مستورة. فما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو قد دخل في الإسلام، وما دام دخل في الإسلام فهو عادل. ويبقى بعد ذلك مسألة الضبط، كأنه أشار إليها في الشرط الثاني فقال الصدق في الحديث بالشهرة فيه من الشرط الأول. والشرط الثاني يتضح لنا أن منهج ابن حبان منهج واسع، فهو يقبل رواية الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح، لأن الأصل فيه أنه عدل ما دام قد دخل في الإسلام، وما دام أنه لم يؤثر عنه جرح فهو صدوق في الحديث. لكن هل يقصد ابن حبان هنا أنه لا بد أن يكون مشهورا بالطلب؟ إذا كان يقصد هذا فلماذا أخرج لرواة لا يعرف للواحد منهم إلا حديث واحد أو حديثان؟ فتطبيق ابن حبان يشعرنا بأنه لم يرد ظاهر هذه العبارة، وهي قضية الشهرة، فكأنه اكتفى بحمله للحديث ولو لحديث واحد بأنه صار مشهورا بالطلب بهذه الصفة، أو يكون فرق عنده بين التنظير والتطبيق، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى من يسبرها وينظر فيها. لكن هل وافق ابن عبد البر ابن حبان رحمهم الله تعالى على هذا؟ نقول لا يظهر من ابن عبد البر أنه يوافق ابن حبان على هذا، لكن هناك أمر آخر لعل ابن عبد البر قصده، إذا كان له كلام قد يفضي إلى هذا فيكون مقصوده بأن من اشتهر بالطلب بحيث إذا نظرنا في شيوخه وجدناهم كثيرين، وهذا يوجد في بعض الرواة مثلا الذين يذكر لهم المزي في تهذيب الكمال عددا من الشيوخ، ولكن لا تجد أحدا من الأئمة ذكر هؤلاء بعدالة ولا جرح. كذلك أيضا يكون لهم تلاميذ كثر، والكثرة نسبية، يعني المهم أنهم أكثر من اثنين، ربما كانوا ثلاثة أو أربعة أو ربما أكثر، ومع ذلك لا يعرفون بعدالة ولا جرح، وربما رووا أيضا عدة أحاديث، فصار لهم شهرة في الطلب، شهرة برواية هذه الأحاديث، وشهرة بالرواية عن هؤلاء الشيوخ، وشهرة برواية هؤلاء التلاميذ عنهم. فما دام أن من روى هذه الأحاديث لم يرى منه أنه روى ما يستنكر عليه ولم يؤثر عنه شيء من هذا، فإن بعض أهل العلم يرون أن هذا يكفي في الحكم على هذا الراوي بأنه عدل، والله تعالى أعلم. ولعل هذا الحديث يمكن أن يسعفهم في هذا، مع العلم أن قلبي يميل فيما لو افترضنا ثبوت هذا الحديث، قلبي يميل إلى ما ذهب إليه الطحاوي رحمه الله تعالى لوجود هذه الصفات التي ذكرناها. فهؤلاء الخلف والعدول لهم صفات، وهذه الصفات لا تكون لمطلق الراوي، بل لا تكون إلا لأئمة مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. طيب، نستطيع نقرأ في الباقي إذا كان هناك وقت أو بعد الأذان؟ كم باقي على الأذان؟ دقيقة واحدة؟ أربع دقائق. طيب تقدر تقرأ ونخلي الشرح بعد الأذان. حدثنا عبد الرحمن قال ذكر معروف من تلاميذه. في بعض الأحيان نجد أن بعض الرواة لا يصرح بالتحديث عن شيء، فإذا لم يكن ذلك الراوي معروفا بالتدليس فإن الأصل فيما ينقله عن شيخه أنه مما سمعه منه، لكن هذا قد يكون أحيانا على سبيل المذاكرة وليس في مجلس التحديث، فمجالس التحديث لها هيبتها ولها ضوابطها، وأما المذاكرة فإنهم يتخففون فيها، فربما حدث الراوي من حفظه وليس من كتابه، فيبين أن هذا مما أخذ على سبيل المذاكرة، بحيث لو وجدت له رواية أخرى تختلف عن هذه، والحديث هو الحديث والرواية هي والرواية، فعليك بالاعتماد على ما كان في مجلس التحديث، وأما ما كان على سبيل المذاكرة فاعرف أنه مما تخفف فيه ولم يكن ذلك في مجالس التحديث. هذا مما ذكروه يعني في تأويله، لكن الروايات الأكثر ليس فيها لا، يعني الرواية الأكثر يحمل هذا العلم. بعد عصمة الوضيء مثل يحيى بن سعيد الحضار فهو عن الأخرين. طيب الباب الذي بعده يعني طويل، فرأيتم لأني أشوف فيه بعض الأسئلة التي يمكن تأخذ يعني بعض الوقت، رأيتم نجعل الوقت الباقي للأسئلة، الأمر عائد لكم على كل حال، نجيب عليها ونشوف يعني فيما يتبقى من الوقت. أخونا جزاه الله خير سأل عن بعض الأئمة الذين عرف عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقات، وأنهم عرف عنهم أنهم رووا عن غير الثقات، هذا الكلام صحيح؟ وهؤلاء الأئمة الذين عرف عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، بعضهم أكثر توقيا من بعض. على سبيل المثال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان إذا روي عن الراوي فهذا يعد تعديلا له، وإذا ترك الرواية عنه فهذا يعد جرحا له. وشعبة قريب من هذا ولكنه أقل من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، والإمام مالك أيضا ولكنه أقل حتى من شعبة، والإمام أحمد وسط لأنه أيضا روى عن بعض من تكلم فيه هو، وهكذا أيضا أبو حاتم وأبو زرعة عرف عنهما أنهما لا، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الكتاب الذي معنا، كلهم ممن عرف عنهما أنهم لا يرون إلا عن ثقات، ومع ذلك قد يكون هناك بعض الرواية عن غير الثقات ولكنها قليلة ونادرة. طيب ما الجواب عن مثل هذا؟ أقول هذا التوثيق بهذه الصفة من أقل درجات التوثيق، فالتوثيق عند الأئمة على درجات، منه التوثيق الصريح مثل ما لو قال الإمام فلان ثقة، ومنه التوثيق الضمني مثل ما لو قال أنا لا أخرج في كتابي إلا الصحيح واحتج برواة فيهم من هو متكلم فيه أو فيهم من هو لا يعرف بعدالة ولا جرح إلا من خلال تخريج ذلك الإمام له في الصحيح كالبخاري مثلا أو مسلم، فهذا يسمى توثيقا ضمنيا، يعني أنه ما احتج به إلا وقد وثقه، فهذا يسمى توثيق ضمني، وهذا أقل من سابقه وله ضوابط وفيه كلام، لأن المسألة تحتاج إلى طول يعني لعلي إن شاء الله أشير إليه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذه المقدمة بإذن الله في كلام ابن أبي حاتم عن قضية الاعتبار والاختبار، بعض الرواة يكتب حديثه ويعتبر به، بعضهم يكتب حديثه ويختبر، ما الفرق بين الاعتبار والاختبار؟ أجد هذه المسألة يعني غامضة حتى على كثير من طلبة العلم، وبعضهم له اجتهادات فيها وهم معذورون، لأن الفارق فيها لم يؤثر عن أئمة بشكل واضح، وإنما هي اجتهادات. فالاعتبار أن يكون الراوي ممن فيه ضعف أو ليس بذاك الذي وثق توثيقا يتشد به اليد، وليس من المجروحين أيضا جرحا ترد روايته بالمرة، وإنما يعتبر به، يعني يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه للاعتبار، يعني ينجبر بتعدد الطرق، لهذا المعنى يعتبر به. أما الاختبار فهذا ذكره ابن أبي حاتم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في من قيل فيه صدوق أو لا بأس به، والشائع والدارج خاصة في من تكلم على مراتب الجرح والتعديل أن الصدوق الذي لا بأس به حسن الحديث، يعني أنه محتج به ولكنه دون من حديثه صحيح. إذن ما معنى يختبر؟ هذا مربط الفرس كما نقول. بهذا يحل الإشكال الذي يرد على صاحبي الصحيح وغيره من الأئمة الكبار، وهذه مسألة دقيقة وتحتاج إلى طول نظر. فبعض الناس يرى أن الإمام إذا صحح حديثا من طريق راوي فكأن هذا الراوي صار ثقة عنده مطلقا، وصار حديثه يحتج به بالمرة. قل لا، ليس الأمر كذلك، لأن عندهم شيئا يسمونه الاختبار، ولكن الاختبار غير واضح لكثير من الناس. فهو يختبر حديث هذا الراوي، بمعنى أنه ينظر فيه فيجد بعض أحاديثه سليمة وبعض أحاديثه غير سليمة، فيخرج في صحيحه مثلا الأحاديث السليمة ويترك غير السليمة، ويحتج بالأحاديث السليمة ويترك الأحاديث غير السليمة. على سبيل المثال، الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحيانا يرده. ولذلك قال لابنه عبد الله لما سأله عن عمرو بن شعيب، قال: ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه. إيش المسألة، هوى أو على كيفك؟ لا، هذا هو الاختبار. يعرف هذا لا يتحصل إلا لهؤلاء الأئمة، يعني نحن لسنا مثلهم. فهم حينما يخرجون في كتبهم التي ألفوها في الصحيح، لا يجوز لطالب علم صغير أو يأتي ويبدأ يجرح ويعدل ويصحح ويضعف في الصحيح، مثل ما صنع بعض الذين ورطوا أنفسهم في هذه القضايا. لا، هؤلاء الأئمة عندهم ملكة وعندهم قدرة على التمييز بين ما يصح وما لا يصح. فمثل ما قلت لكم، الإمام أحمد يقول: ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، يعني ربما تخوفنا منه. فلذلك ربما تجده يضعف أحاديث عمرو بن شعيب وربما يصحح. لا، كذلك محمد بن إسحاق أحيانا يحتج به وأحيانا يحكم على حديثه بأنه منكر، وأحيانا في الحديث الواحد، وهذا يدل على حساسية هذا الأمر، في الحديث الواحد تجد للإمام أحمد رحمه الله ثلاثة مواقف: مرة يحتج به، ومرة يرده، ومرة يتوقف. وهو حديث نضح الثوب إذا أصابه المذي، هو من مفاريد محمد بن إسحاق، ولكن كما حكى ابن رجب رحمه الله في شرح صحيح البخاري ذكر عن الإمام أحمد أنه مرة أخذ بهذا الحديث وأفتى ورأى أن النضح يكفي، ومرة رده وقال لابد من الغسل، ومرة توقف. إذن هذه المسألة وحساسيتها أحيانا تجعل الإمام يحتار في بعض الأحيان في بعض هذه الأحاديث حينما يخضعها للاختبار. ولهذا نجد البخاري رحمه الله احتج ببعض الرواة الذين تكلم فيهم، مثل أبي بكر بن عياش. فهل يسوغ في مثل هذه الحال أن نأتي لأحاديث أبي بكر بن عياش في خارج الصحيحين ونقول صحيحة لأن البخاري احتج بأبي بكر بن عياش؟ نقول: هل أنت البخاري؟ هل تقدر أن تختبر حديث أبي بكر بن عياش مثل ما اختبره البخاري؟ أبو بكر بن عياش صاحب كتاب، وهذا الذي خرج به الحافظ بن حجر من هذه المسألة، قال: إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، أو كلام هذا. إذن هذا فيما حدث به من كتابه، أما ما يأتينا في الأسانيد مطلقا، ما الذي يدرينا أن هذا مما حدث به من كتابه؟ قد يكون هذا مما حدث به من حفظه فوقعت فيه الأوهام، فنحن ليس عندنا القدرة على هذا التفتيش، لكن البخاري كانت عنده القدرة لأنه قريب عهد من أبي بكر ابن عياش. كذلك في مثل احتجاج البخاري بفليح بن سليمان، فليح بن سليمان تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه، ولكن البخاري احتج به. نقول ما تأتي لفليح بن سليمان وتقول خلاص احتج به البخاري فأنا احتج به، فأنت لست البخاري. البخاري يختبر حديث فليح بن سليمان، ولذلك تجده ترك حديث لفليح بن سليمان ما أخرجه في صحيحه، وهي على شرط في مثل هذه الحالة. ولهذا لا تستطيع أن تلزم لا البخاري ولا مسلم بما يسمى بشرطهما، لأنهما يختبران حديث الراوي. ولهذا مثلا لو جئت لمسلم بن حجاج في إخراجه مثلا لصحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، تجد مسلم بن حجاج أخذ منها أحاديث وترك أحاديث. فمن الأحاديث التي تركها حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو نفس الإسناد الذي يخرج به مسلم عددا من الأحاديث، ما اختلف أبدا. طيب لماذا ما أخذ مسلم بهذا الحديث؟ لأنه اختبره ورأى أن هذا الحديث منكر، والإمام أحمد قد قال عنه إنه منكر. إذن هذا هو الاختبار، فلا نخطئ الظن بهؤلاء الأئمة أو نظن أن منهجهم مضطرب أو ما إلى ذلك. لا، الكلام في الموضوع أعرف أنه يعني طويل، وأنا أحيانا أخاف من الاسترسال ويذهب الوقت دون أن أستوفي الجواب الأصلي. فهؤلاء الأئمة هذا حالهم، ومع ذلك فهم يجتهدون. فربما كان مثلا عبد الرحمن بن مهدي روى عن راوي يتركه يحيى القطان، والعكس ربما روى يحيى عن راوي تركه عبد الرحمن بن مهدي. ولذلك من ألصق تلاميذ هذين الإمامين بهما علي بن المديني، وهو يقول إنه لا يترك، يعني علي بن المديني لا يترك الراوي حتى يجتمع على تركه هذان الإمامان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي، أما إذا اختلفا فعلي بن المديني يجتهد في مثل هذه الحالة. وهذا الاختلاف يدل على أنهما اجتهدا، فبعضهما أخطأ وبعضهما أحدهما أخطأ والآخر أصاب. ومسائل الاجتهاد هذه لا نستطيع أن نقضي عليه. كذلك الإمام مالك وشعبة بن الحجاج وغيرهم، يعني الإمام مالك روى عن ابن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف تقريبا بإجماع أهل العلم، لكن هو يعني معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة بالذات إذا كان من المدنيين أهل المدينة يكون قد عرفه، أما ابن أبي المخارق فهو بصري. ما أدري، أنا ما أذكر له رواية عن ابن لهيعة، والله أنا ما أذكرها، يعني ما أذكر له رواية. على كل حال ينظر فيها، ولكن إذا كان الراوي مدنيا ففي الأعم الأغلب أن من روى عنه مالك فإنه ثقة، نقول الحكم أغلبي أيضا ما نستطيع أن نجزم على وجه التحديد. كذلك شعبة بن الحجاج رحمه الله يعني ترك عبد الملك بن أبي سليمان، وهو على أقل أحواله أنه صدوق، وروى عن العرزمي وهو متروك. هذا اجتهاد منه رحمه الله، ولكن كل يخطئ ويصيب والله تعالى أعلم. والمقصود أن هؤلاء الأئمة يحكم عليهم بمجمل ما أصابوا فيه، وليسوا منزهين عن الوقوع في الخطأ، لكن ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار بقدر المستطاع والله تعالى أعلم. باقي فيه وقت لأن بعض الله أحد الإخوة أيضا استأسر، ما في وقت. وين خلاص يكفي؟ طيب يقول إذا كانت الأسانيد التي يريدها ابن أبي حاتم رحمه الله بعضها ضعيفة ومنكرة ونحوها، فلماذا يستشهد بها وهو صاحب إسناد؟ نقول ابن أبي حاتم لم يشترط الصحة، ولم يقل أنا لا أروي إلا ما هو صحيح، ولكن جرت عادتهم أنهم يحاولون أن يجتنبوا الموضوع والمنكر والواهي ويتساهلون فيما فيه ضعف يسير. والله تعالى ما رأيكم في من ينشر بعض مقاطع الرافضة التي فيها من الكذب والاستخفاف والمستحيل عقلا على سبيل التندر والضحك؟ أقول لو قلنا إنه واجب لما أبعدنا. لابد من نشر فضائح هؤلاء القوم، خل أصحابهم يتنبهون ويعرفون أنهم مخدوعون. أما يكون عندنا ورع بارد، والورع البارد هذا في غير محله، نقول ما نروي هذه لأنها يعني على سبيل التندر. نعم نتنى، والله سبحانه وتعالى استخف بالكفرة، تبت يد أبي لهب وتب ما، وهكذا. فهذا الاستخفاف بهم والتندر عليهم يجعل من كان عنده مزعة عقل من أتباعهم على الأقل يصحى يفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.